يقول السائل: الله أمرنا بقراءة القرآن بتدبر، وأمرنا بكثرة قراءة القرآن كقوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا، كيف نوفق بينهما؟ ليس بينهما تعارض حتى نوفق بينهما. فقراءة القرآن من أفضل الذكر كما سمعنا من فضيلة إمامنا في خطبة الجمعة. أفضل أنواع الذكر قراءة القرآن، فالمسلم مأمور بأن يكثر من ذكر الله جل وعلا، سواء كان بالذكر للتسبيح والتحميد أو بقراءة القرآن. وحلق الذكر، حلق العلم، تعتبر من حلق الذكر كذلك. حلق الذكر، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا: يا رسول الله وما هي؟ قال: حلق الذكر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالاشتغال بذكر الله وبطلب العلم وبقراءة القرآن، كل هذا من الذكر. يقول السائل: ذكرتم أن اللي يطمن النبي صلى الله عليه وسلم هو قس بن ساعدة، والصحيح هو ورقة بن نوفل. نعم، هو ورقة بن نوفل وليس بقس بن ساعدة، وإنما قس بن ساعدة كان على الحنيفية، وكان يحضر مجامع الناس ويخطب خطب توجيهية جيدة. وأما الذي طمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو ورقة بن نوفل ابن عم خديجة رضي الله عنها. يقول السائل: قوله تعالى: واهجروهن في المضاجع، ما معنى الآية وعلى من تنطبق؟ وهل الزوجة العاصية لزوجها ممن تنطبق عليها؟ وإلى متى الهجر؟ الله جل وعلا رتب تأديب الزوجة وتوجيهها بقوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. أولا الوعظ والتذكير والتخويف بالله جل وعلا من النشوز ومعصية الزوج، فإذا لم ينفع هذا فينتقل إلى الخطوة الثانية وهي الهجر في المضجع، يعني يعطيها ظهره في الفراش. فإذا لم ينفع هذا فلا بأس بالضرب ضربا غير مبرح، ولا ينبغي أن يصار إلى الضرب إلا إذا لم تنفع الخطوتان الأوليان. يقول السائل: هل في غسل الكفن بماء زمزم دليل شرعي؟ ما ورد شيء من هذا، ولا ينبغي للإنسان أن يتشبث بشيء لم يرد، إنما ورد شرب ماء زمزم والاستشفاء به والتضلع منه والإكثار منه، ولم يرد في غسل الكفن به أو غسل الثياب به شيء. فما ينبغي لنا أن نأخذ بشيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل تسقط السنن الرواتب في السفر؟ نعم، وتكتب للعبد بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، سوى سنة الفجر والوتر. فهاتان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركهما لا حضرا ولا سفرا عليه الصلاة والسلام. يقول السائر: سوف نغادر مكة الساعة الثانية ظهرا، هل يجوز أن نقوم بأداء طواف الإفاضة بعد صلاة الفجر؟ لا يا أخي، ما يحصل، ما دام أن السفر بعد الظهر بساعتين مثلا فيكون الوداع بعد الفجر، الوداع يكون عند السفر وحسب الوقت الذي يتمكن منه المرء، فإذا كان لا يتمكن منه بعد الظهر فيكون قبل الظهر، إذا كان لا يتمكن منه قرب وقت صلاة الظهر يكون قبل هذا حسب ما يتمكن فيه. يقول السائل: كيف تقص المرأة شعرها عند الانتهاء من العمرة إذا كان شعرها قصيرا كالرجل، علما بأن السبب في قصر الشعر هو المرض؟ تقصر منه شيء يسير حسب شعرها، تقصر مثل تقصير الرجل، يعني تمر المقص على أجزاء الرأس وتقصر منه، ولا يلزم أن يكون التقصير شيء طويل، وإنما شيء يسير يحصل به التحلل. تقول السائلة: جاءتها العادة الشهرية وهي صائمة بصيام نفل، فهل تقضي هذا اليوم؟ ما يلزمها أن تقضي هذا اليوم ما دام صيام نفل تطوع فجاءتها العادة، فعليها الفطر، وما دامت أنها نوت صيامه ورغبت في ذلك ولم تتمكن بسبب العادة الشهرية الحيض، فلعل الله جل وعلا أن يكتب لها ذلك. يسأل عن قراءة البسملة قبل قراءة الفاتحة في الصلاة الفرض، هل هو واجب أو سنة؟ بل هو مستحب، يستحب قراءة البسملة بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلزم. يقول: جدي من قبل أمي، أهو محرم لزوجتي؟ نعم، هو محرم لزوجتك، لأن زوجتك تعتبر من زوجات الأبناء، والخالي وعمي محارم لزوجتي؟ لا، خالك ليس بمحرم لزوجتك وعمك ليس بمحرم لزوجتك، بل يجوز لو طلقتها أن يتزوجها خالك وأن يتزوجها عمك، فهم أجانب منها. وهل أنا محرم لجدة زوجتي؟ نعم، جدة زوجتك أنت محرم لها، محرم لأمهات زوجتك وإن علونا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا رضي الله عنه ذكر باسمه إلا زيد، فلما قضى منها زيد وطرا زوجناكها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه زينب بنت جحش ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن زينب ما استمرت معه ورغبت عنه، وما أحب زيد أن يكرهها فطلقها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه الله إياها من فوق سبع سماوات، فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بعد زيد رضي الله عنه بأمر الله جل وعلا، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وكانت رضي الله عنها تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، رضي الله عنها وأرضاها. والله جل وعلا زوجه إياها ليبطل ما كان سائدا في الجاهلية من أن الرجل ما يتزوج بنت زوجة ابنه بالتبني، لأن زيد صار ابن محمد بالتبني ثم ألغي التبني ومنع شرعا، فزوجه الله إياها. نعم. وابن عمه علي بن أبي طالب، وكان صبيا يعيش في كفالة الرسول صلى الله عليه وسلم. أول من أسلم من الصبيان علي رضي الله عنه، وكان علي ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه أبي طالب، وكان أبو طالب عنده عيال عدد، وكان فقير إلا أنه شريف في قومه، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم على القريبين من أبي طالب بأن يساعدوه في كفالة أولاده، فكان علي رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ومعه، فسارع رضي الله عنه إلى الإسلام مع امتناع أبيه. نعم. وصديقه الحميم أبو بكر الصديق، منهم أو من أول من أسلم صديق، وصديق النبي صلى الله عليه وسلم كان صديقا له قبل الإسلام وبعد الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، سارع إلى الاستجابة لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. أسلم هؤلاء في أول يوم من الدعوة، على أول ما عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام سارعوا رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. ثم نشط أبو بكر في الدعوة إلى الإسلام، ثم بدأ أبو بكر رضي الله عنه نفسه يدعو إلى الإسلام، من جاء يجلس عنده في محله عرض عليه الإسلام ورغبه، وخاصة من يثق فيه من ذوي العقل والتمييز والإدراك للأمور أسلم على يده عدد من الصحابة مثل عثمان بن عفان وطلحة وغير الزبير وغيره رضي الله عنهم، أسلموا على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وكان رجلا مؤالفا محببا سهلا ذا خلق ومعروف، وكان رجال قومه يأتونه يأتونه ويألفونه لعلمه وتجارته، لأنه كان عالم بالأنساب وعنده تجارة، فمنهم من يأتيه للتجارة ومنهم من يأتيه يطلب العلم والاستفادة، وكانوا يجدون عنده ما يطلبون رضي الله عنه، فكان يدعو من يثق به ولا يدعو كل أحد. نعم. وحسن مجالسته، فجعل يدعو من يثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه، فأسلم بدعائه عثمان بن عفان الأموي والزبير، ثالث الخلفاء الراشدين رضي الله عنه، ويلقب بذي النورين لأنه ما تزوج بنتي نبي من أول الدنيا إلى آخرها سوى عثمان رضي الله عنه، تزوج بنتي محمد صلى الله عليه وسلم، كانت عنده رقية فلما ماتت رضي الله عنها تزوج بعدها أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ماتت في عصمته قال النبي صلى الله عليه وسلم له: لو كان عندنا ثالثة لزوجناكها. والزبير بن العوام الأسدي، والزبير بن العوام وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنة أبي بكر، زوج أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم. وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن عوف رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام وهو من تجار مكة، وهاجر رضي الله عنه وترك ماله وما عنده في مكة، هاجر إلى المدينة رضي الله عنه وأرضاه. فلما وصل المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين واحد من الأنصار لينتبه له ويهتم به وهو غريب في المدينة، فقال الأنصاري رضي الله عنه كما أخبر الله جل وعلا عنهم أنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، قال: أنا ذو مال. يقول لعبد الرحمن بن عوف: أنا ذو مال فأقاسمك مالي، وأنا عندي زوجتان، انظر أيهما أحظى عندك أطلقها فتعتد فتتزوجها. يريد أن يوصفه حتى من زوجتيه رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: بارك الله لك في أهلك ومالك، ما أريد آخذ شيء من مالك ولا أريد من أهلك، دلوني على سوقكم. وكان رجل مبارك وموفق في تجارته، فدل على السوق فبدأ يبيع ويشتري حتى عادت تجارته وأكثر من ذلك كما كانت في مكة وأكثر رضي الله عنه، ثم جمع مالا وتزوج رضي الله عنه في المدينة رضي الله عنه وأرضاه. وكان بين حين وآخر يقاسم نفسه المال الذي يجمع، إذا جمع المال واجتمع جمع الكثير قسمه قسمين، قسم تصدق به وقسم أبقاه، ثم إذا زاد فعل ذلك. وهكذا رضي الله عنه كان من تجار الدنيا وتجار الآخرة رضي الله عنه وأرضاه. لما قدمت له مرة تجارة عظيمة جاء تجار أهل المدينة يريدون شراءها، فحاولوه على الشراء يسومون بربح، فيقول: أعطيت أكثر أعطيت أكثر أعطيت أكثر، كلما زادوا قالوا: أعطيت أكثر. قالوا: يرحمك الله، ما في المدينة تجار سوانا وحنا عندك الآن، من أعطاك؟ قال: أتعطوني بالدرهم 700 درهم؟ قالوا: هذا غير معقول. قال: قد أعطاني ربي، أشهدكم أنها صدقة لله. فوزعها على المهاجرين والأنصار وأمهات المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، يتاجر مع ربه تبارك وتعالى ورضي الله عنه وأرضاه. وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص الزهريان، الزهريان لأنه من بني زهرة، عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، وسعد ينادى بخال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب من بني زهرة، فكان ينادى خال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء كلهم من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. وطلحة بن عبيد الله التيمي، وطلحة بن عبيد الله وهذا زوج بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم. فكان هؤلاء النفر الثمانية الذين سبقوا الناس هم الرعير الأول وطليعة الإسلام، يعني هم أول أفراد المسلمين رضي الله عنهم أجمعين. نعم. ومن أوائل المسلمين بلال بن رباح الحبشي، يعني كان رقيق في مكة وأسلم رضي الله عنه، فكان يعذب ويعذبه سيده عذابا أليما، فاشتراه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأعتقه لله، وكان كلما أوذي الرقيق العبد في مكة يشتريه رضي الله عنه بحر ماله ويعتقه لله. نعم. ثم تلاهم أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح من بني الحارث بن فهر. من فهر، فهو من قريش رضي الله عنه، وهو من العشرة المبشرين للجنة، وهو أمين هذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه أرضاه. نعم. وأبو سلمة بن عبد الأسد. وأبو سلمة الذي هو أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وهو زوج أم سلمة رضي الله عنها قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات عنها أبو سلمة رضي الله عنها وتمت عدتها جاء النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها لنفسه رضي الله عنها وأرضاها، تقديرا لموقفها النبيل وإعطائها من نفسها لله ولرسوله وهجرها لأهلها وذويها من أجل إيمانها، فكانت مهاجرة مع أبي سلمة رضي الله عنه إلى الحبشة، ثم عادت من الحبشة إلى إلى المدينة مهاجرة إلى المدينة، ثم توفي عنها زوجها أبو سلمة رضي الله عنه بالمدينة، وكان من السابقين إلى الإسلام، وكان أخ للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فبقيت في المدينة وحيدة فريدة، أهلها في مكة أشد ألد أعدائها، لو تمكنوا منها قتلوها، ولا ليس لها أحد في المدينة تعرفه رضي الله عنها، فعوضها الله جل وعلا خيرا. فلما مات أبو سلمة حضره النبي صلى الله عليه وسلم وعزاها فيه عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام قد قال: من ابتلي بمصيبة فصبر لها واحتسب وقال ما ورد عوضه الله جل وعلا خيرا. تقول رضي الله عنها: لما مات أبو سلمة قلت: اللهم أجرني في مصيبتي، فلما وصلت إلى قول واخلف لي خيرا منها قلت: يا ترى من خير من أبي سلمة؟ ما تتصور هي رضي الله عنها أنه سيأتيها أحد خير من أبي سلمة. فلما تمت عدتها أتاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يخطبها لنفسه عليه الصلاة والسلام جبرا لخاطرها، فقالت: يا رسول الله، يمنعني ثلاث وإلا ما ترد: سبية لي وليس أحد من أوليائي حاضر، من يزوجني؟ ما عندي أحد، وفي غيرة، وأخشى أن ترى مني ما تكره فيغضب الله علي بغضبك علي. فقال لها عليه الصلاة والسلام: أما صبيتك أولادك فأولادي أتولاهم معك، وأما أولياؤك فليس أحد من أوليائك حاضر ولا غائب يكره ذلك، إنهم حتى الكفار منهم يسرهم أن تكون أم سلمة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الغيرة فأدعو الله أن يذهبها، لأن الرجل طبيعة الرجل ما يحب أن تكون عند زوجته الغيرة الشديدة وتغار من كل شيء أو تتأثر من كل شيء أو تغضب عليه من كل شيء. قال: هذه أدعو الله أن يذهبها، ما قال أتحملها عليه الصلاة والسلام. فقالت: قم يا عمر زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر ابن أبي سلمة ابنها. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأصبحت بعد أن كانت أم سلمة صارت أم المؤمنين قاطبة رضي الله عنها وأرضاها. والأرقم بن أبي الأرقم المخزوميان. نعم. وعثمان بن مضعون. وعثمان بن مضعون وأخواه قدامة وعبد الله الثلاثة رضي الله عنهم إخوة سارعوا إلى الإيمان وتصديق محمد صلى الله عليه وسلم وهاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة ثم هاجروا إلى المدينة رضي الله عنهم. وأخواه قدامة وعبد الله وعبيدة بن الحارث عبيدة بن الحارث ابن المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا عبيدة يساوي والد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن عبد مناف، وهذا عبيدة ابن الحارث عبيدة ابن الحارث ابن المطلب ابن عبد مناف، يعني عبيدة هذا يساوي في النسب إلى عبد مناف مثل أبي النبي صلى الله عليه وسلم. عبيدة ابن الحارث ابن المطلب، المطلب هذا هو الذي أتى بعبد المطلب من المدينة، هو عمه المطلب عم عبد المطلب، ولما رؤي معه وقد غيرت بشرته الشمس والسفر قالوا هذا عبد المطلب، ظنوا أن المطلب اشتراه من الطريق، قالوا هذا عبد لمن؟ للمطلب هذا الذي هو جد عبيدة بن الحارث. نعم. وسعيد بن زيد العدوي. نعم. وامرأته فاطمة بنت الخطاب العدوية. سعيد بن زيد وامرأته فاطمة بنت الخطاب أخت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، هذا سعيد بن زيد من السابقين إلى الإيمان وهو من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، وكانت امرأة مسددة موفقة رضي الله عنها وأسلمت هي وزوجها بدون علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن عمر رضي الله عنه كان شديد حتى على الصحابة قبل إسلامه رضي الله عنه، فكانت هي السبب رضي الله عنها فاطمة في إسلام عمر رضي الله عنه وأرضاه، لأن عمر خرج من بيته يريد المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يفتك بهم، فقابله أحد الأشخاص ما تريد؟ قال أريد هؤلاء الصابعة، يريد أن يفتك بهم، فقال اترك هؤلاء اذهب إلى بيتك أختك أسلمت، قال ما يكون، قال لا أكيد أختك فاطمة أسلمت، استغرب فذهب إلى أخته، فإذا عنده خباب بن الأرت رضي الله عنه يقرأ سعيد بن زيد وفاطمة يقرئهم القرآن، فخباب لما سمع صوت عمر رعب رضي الله عنه وارضاه وخاف على نفسه، لأن عمر ما أحد يستطيع أن يقف بوجهه رضي الله عنه لا في الجاهلية ولا في الإسلام، فاختفى رضي الله عنه، وكذلك زيد وتصدت له أخته لأنها تظن أنه لن يفتك بها، فحصل بينهما ملامسة حتى جرحها، فقال أعطيني الصحيفة التي معكم أقرأها صحيفة من القرآن، قالت لا أنت مشرك نجس فما أسلمك للصحيفة، هذا كلام الله ما يمكن تمسه أنت وأنت على شركك، فرعوا ولان لما رأى الدم يسيل من جبين أخته فاطمة، فقال أريد أن تريني إياها، فأبت حتى تعدني بالإسلام بأنك تسلم وتغتسل وتطهر، فاغتسل وتطهر وأسلم وأخذ الصحيفة وقرأها وأعجب بها، وسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم أين هو، فقيل في دار الأرقم، فذهب إليه رضي الله عنه معلنا إسلامه، فلما طرق الباب سمع الصحابة الذين عند النبي صلى الله عليه وسلم الصوت، قالوا هذا عمر كل يخاف منه، من يتصدى له؟ أشجع الخلق الرسول عليه الصلاة والسلام، قال أبعدوا عنه، فذهب إليه عند الباب رضي الله عليه الصلاة والسلام ومسك بتلابيبه لأنه توقع أنه جاي ليؤذي الصحابة، فمسك بتلابيبه عليه الصلاة والسلام بجيبه وقال: إلى متى يا عمر؟ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وكبر الصحابة رضي الله عنه داخل البيت وسروا بهذا، لأن إسلام عمر مكسب عظيم للدعوة الإسلامية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في قبل هذا بقليل قال: اللهم أيد الإسلام بأحب العمرين إليك، عمر بن الخطاب أو عمر بن أبي جهل أبو جهل، فكان أحب العمرين إلى الله هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأسلم رضي الله عنه بعد هذا، لكنه ما كان من السابقين الأولين رضي الله عليه الصلاة رضي الله عنه، بل كان تأخر عنهم قليلا. نعم. وخباب يعني ما كان في الأيام الأول، والله أسلم مع الأولين، لكنه ما كان في الأيام الأول في الأسبوع الأول ونحوه. نعم. وخباب بن الأرت وعبد الله بن مسعود الهذلي وخلق الله بن مسعود رضي الله عنه من هذيل. نعم. وخلق سواهم، يعني مجموعة أفراد. نعم. وأولئك هم السابقون الأولون، وهم من جميع بطون قريش. لله في ذلك حكمة، ما كانوا من بطن واحد، كانوا من بطون قريش كلها، من أجل أن يكونوا لكل واحد منهم من يعطف عليه أو يحنو عليه من قبيلته. نعم. وعده ابن هشام أكثر من 40 نفرا. وقد ذكر بعضهم وفي ذكر بعضهم في السابقين الأولين نظر، يعني بعضهم ما كان في الأيام الأول. نعم. وقال ابن إسحاق: ثم دخل الناس في الإسلام أرسالا من الرجال والنساء حتى فشى ذكر الإسلام بمكة وتحدث به. يعني ما كان أول يدرى عن هذا، اللي يسلم ما يدرى عنه، لكن لما كثر وكان في عدد من البيوت يسلم واحد اثنين وهكذا ظهر وبان وصار الناس يتحدثون بهذا. نعم. أسلم هؤلاء سرا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يجتمع بهم ويرشدهم إلى الدين متخفيا، لأن الدعوة كانت لا تزال فردية وسرية، وكان الوحي قد تتابع وحمي نزوله بعد نزول أوائل المدثر، وكانت الآيات وقطع الصور التي تنزل في هذا الزمان آيات قصيرة ذات فواصل رائعة منيعة، قصيرة ليسهل حفظها وضبطها ويكون فيها قوة البلاغة والإعجاز. نعم. وإيقاعات هادئة خلابة تتناسق مع ذلك الجو الهامس الرقيق، تشتمل على تحسين تزكية النفوس وقبيح تلويثها برغائم الدنيا، تصف الجنة والنار وكأنهما رأي عين، تسير بالمؤمن في جو آخر غير الذي فيه المجتمع البشري آنذاك. المجتمع البشري كانوا على الضلال. نعم.